هذا أنا أجيب عليه بالمعنى لأني ما فهمت السؤال تماما، ما فهمته، لكن كأنه يقول إن هذا هناك مدرس سلفي وعنده غير سلفيين، فهل يحضر عنده؟ نعم احضر عنده، ولعل هؤلاء ينتفعون، فإذا رأيت أنهم لا ينتفعون فقل للشيخ، قل ترى هؤلاء ليسوا بسلفيين، فيهم كيت وكيت، حتى يعرفه فيوجه النصيحة بما ينفعهم إن شاء الله، أو أنه يتعامل معهم بما ينبغي.